جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية ببجيج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذا الدرس، وهو التعليق على شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله عند حديثه عند شرحه لكلام أبي جعفر الطحاوي في قوله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. تفضل شيخ نافع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قال الشارح رحمه الله: هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآيات. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. أحسنت. في هذه الجملة من كلام الشارح رحمه الله يبين أن من تمام الإيمان وشرط صحته الإيمان بالملائكة والكتب والنبيين، وهذه الثلاثة مع ما تقدم من الأصول السابقة، وهي الإيمان بالله وبالقدر خيره وشره، خمسة أصول. ويأتي للمؤلف كلام في بيان الأصل السادس، وهو الإيمان باليوم الآخر. إذن المؤلف هنا شرح كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، حيث بيّن أن أهل الإيمان والإسلام وأهل السنة يؤمنون بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. وهذه الأصول هي أركان الإيمان التي جاء ذكرها في القرآن وفي السنة، لكنها لم تأتي مجتمعة الستة في سياق واحد إلا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الآيات الكريمة جاء في بعض الآيات ذكر الخمسة الأركان، كقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين والملائكة والكتاب والنبيين. وفي السورة التي في الآية في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ذكر أربعة أركان. وفي آية أخرى قال: إن كل شيء خلقناه بقدر. فالآيات الكريمة جاء في بعضها ذكر الخمسة الأركان، وجاء في بعضها ذكر أربعة، وجاء في بعضها التحذير من الكفر بركن من هذه الأركان الخمسة، كما في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأما السنة فإن السنة قد جاءت بذكرها جميعا كما في حديث جبريل المشهور، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ينقل عن بعض أهل العلم أنه يقول أركان الإيمان سبعة فيزيد الإيمان بالجنة والنار، وهذا في الحقيقة هو داخل الإيمان بالجنة والنار داخل بالإيمان باليوم الآخر، كما أنه سيأتي في كلام المصنف ذكر الخمسة الأصول. دائما يقول والإيمان بهذه الأصول الخمسة، يقصد الملائكة، يقصد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالقدر تقدم، والإيمان بالقدر هو من جملة الإيمان بالله. لأن الإيمان بالقدر ما هو؟ هو أن تؤمن بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء وكتابته للمقادير ومشيئته وخلقه، فهو من الإيمان بالله. لهذا هذا التفاوت الذي يرد في بعض ألفاظ أو بعض كلام أهل العلم محمول على هذا، محمول على هذا. هنا المؤلف رحمه الله جاء مبتدئا الحديث عن الملائكة، ابتدأ في الحديث عن الملائكة، وقبل الحديث عن الملائكة تكلم عن هذه الأصول الخمسة كما ذكرت، ولم يذكر الإيمان بالقدر هنا، ذكر الأصول الخمسة، الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله. سبق له رحمه الله في بداية الكتاب الكلام عن الإيمان بالله، توحيد الله وصفاته سبحانه وتعالى، وسبق له كلام عن الإيمان بالقدر وأنواع الإرادة والمراد وتفاصيل ذلك مما سبق في دروس سابقة، كما سبق له الكلام عن العرش والكرسي. ثم كان آخر ما تحدث عنه المؤلف رحمه الله العلو للعلي سبحانه وتعالى، إثبات العلو لربنا تبارك وتعالى، وأيضا إثبات الخلة للخليلين إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء بهذه الجملة وهي الإيمان بالملائكة والأنبياء والكتب. الذي ينبغي أن يعلم أن الكفر بركن من هذه الأركان كفر بالأركان كلها، الكفر بركن من هذه الأركان وجحده وعدم الإيمان به كفر بالأركان كلها، بل الكفر بتفاصيل الركن وعدم الإيمان به كفر بالركن كله ومن ثم بالأركان كلها. ولهذا تكذيب رسول من الرسل هو تكذيب لجميع الرسل، وهو بالتالي كفر بالله، خروج عن ملة الإسلام. وكثيرا ما تقرأون في القرآن الكريم كذبت عاد المرسلين، أنهم كذبوا رسولهم، لكن تكذيب رسول واحد يتضمن تكذيب جميع الرسل. كذلك عداوة الملائكة وعدم الإيمان بهم تتضمن الكفر، وهذا ما كان عليه اليهود. ولهذا قال الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. كذلك من وصف الملائكة ووصف رئيسهم وأشرفهم وهو جبريل بأنه خان وخان الأمانة فهذا كافر بالله العظيم، لأنه مكذب لله منتقص للملائكة الكرام الذين كما سيأتي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والذين أخبر الله عنهم أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فإذا لابد من الإيمان بهذه الأركان كلها، فما أجمل فيها نؤمن به إجمالا، وما فصل نؤمن به تفصيلا، نؤمن به على التفصيل الذي علمناه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالإيمان يتبع العلم. فمن لم يعلم ولم يعرف مثلا بعض التفاصيل فإنه لا يؤاخذ، لكن إذا علم فإنه يجب عليه الإيمان. ولهذا المؤلف رحمه الله قدم بهذه المقدمة وذكر هذه الأصول العظيمة وذكر الأدلة عليها، وبين أن هذه الأصول اتفقت عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أتباع الرسل. أما أعداء الرسل فهم على درجات، فهم على درجات، أعداء الرسل على درجات، منهم الخارجون عن ملة الإسلام، ومنهم المبتدعون والضالون، وهم طوائف. ثم هؤلاء أصلوا لأنفسهم أصولا، أصلوا لأنفسهم أصولا وساروا عليها على خلاف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ نافع اقرأ من قوله وأما أعداؤهم، أكمل. وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر، فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية ولا حقيقة، فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا، وإن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ، وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله. إذن هنا المؤلف بين لنا عقيدة الفلاسفة أعداء الرسل، قال وأما أعداؤهم يعني أعداء الرسل، وذكر الفلاسفة. الفلاسفة يسميهم بعض الناس الحكماء، التي جاءت أقاويلهم من ترجمة كتب اليونان وأشباهها في العهد العباسي. هؤلاء أضروا بالإسلام وهم ليسوا من الإسلام في شيء، وحقيقة قولهم في الإيمان بالله هو إنكار صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه، بل إنكار وجوده. فهم لا يؤمنون بأن هناك ربا خالقا مدبرا سميعا بصيرا عليما حكيما إلى غير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى التي ذكرها سبحانه، لا يؤمنون بذلك، ويسمون هذا الكون، يسمون الخالق للكون يسمونه العقل الفعال، وينسبون الأمور إلى الطبيعة. فهؤلاء الفلاسفة ليسوا من الإسلام في شيء، لأنه في الحقيقة حقيقة قولهم إنكار الباري، الإنكار المحض. وكثيرا ما يأتون بتسويد الصفحات والكلام الكثير الذي كله أوهام ولا يفهم. ولهذا هذا مباين للإسلام. الإسلام شريعة الله، وحي، نور، هدى، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فشريعة رب العالمين والعقائد الإسلامية السلفية الصحيحة المستقاة من الوحي فيها النور والهدى والبيان والموافقة للفطرة السليمة. وأما كلام الفلاسفة فهو أشبه بالهذيان، وهو أوهام. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا فلاسفة في الإسلام، لا يصح أن يقال في الإسلام فلاسفة، فالإسلام مباين للفلسفة. انظر ماذا سيقولون الآن، ماذا سينقل عنهم المؤلف في حقيقة اعتقادهم في الأصل الثاني. لأن ذكر اعتقادهم في الأصل الأول وهو الإيمان بالله، أنهم لا يؤمنون بالله وإلى غير ذلك من الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله من دعواهم في الرب تبارك وتعالى. الآن سيتكلم المؤلف عن حقيقة إيمانهم بالكتب، وما هي الكتب عندهم، ثم الملائكة وهكذا، والنبيين اللي هي الأصول هذه التي عندنا، ما هي هذه الأصول عندهم؟ تفضل يا شيخ نافع. قال وما كتبه. أما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول. والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته لينال العلم أعظم مما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هيولى العالم. هيولى العالم. يقولون ان الايمان بالكتب ان ما الله ما تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول عندهم. طيب ما هذه الكتب المنزله؟ قالوا هذا فيض فاض على رجل زاك النفس عنده قوه ادراك وقوه وقدره على التخيل حتى يقرب المعاني للناس. شوف تكذيب لله وانكار للشرائع وانكار لكتب الله التي انزلها على رسله. ما هذا؟ هؤلاء ليسوا من الاسلام في شيء. فقوله فيؤثر ليؤثر بها في هيولة يعني مادة الشيء. الهيولة قال مادة الشيء التي يصنع منها كالخشب للكرسي والحديد للمسمار والقطن للملابس ونحو ذلك. تفضل. وقوة النفس ليؤثر بها في هيولة العالم بقلب صورة إلى صورة. وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة عندهم وليس في الخارج. إذا لاحظوا الآن الملائكة أشياء تخيلية عندهم. إن هذا الرجل الذي فاض عليه هذا الفيض يأتي ويأتي للناس بأشياء فيخيل إليهم أمور ويذكر لهم أمور، ومنها الملائكة. هذه قوة تخيلية لتقريب الأمور. هكذا يقولون، يكذبون الله، يكذبون رسل الله عز وجل. فهم كما ذكرنا ليسوا من الإسلام في شيء. ولا يغرنكم أن فلان فيلسوف ومن فلاسفة الإسلام، هذا كله من ما يسوقون به للفلسفة. ولذلك العوام عندنا على حق، إذا شافوا الرجل يتكلم بكلام لا قيمة له، كلام طويل عريض ما له فائدة ما له قيمة، قال هذا يتفلسف، هذا يفلسف، هذا عنده فلسفة، يعني زيادة كلام ما لها قيمة وأمور من قبيل الأوهام لا حقيقة لها. فالناس أهل الإسلام بفطرتهم يمجون ذلك الكلام. تفضل يا شيخ. وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء. يقولون الملائكة، إنكار الملائكة، ما في الملائكة، ملائكة تصعد ملائكة تنزل، هذا في القرآن وفي السنة. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، الحديث. فالملائكة ينزل الملك بالوحي ويصعدون بالأمر، ينزلون بالأمر من عند الله تبارك وتعالى ويرفعون أعمال العباد، وسيأتي بعد قليل أعمال الملائكة الكثيرة. نعم تفضل. وترى وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. طيب ما حقيقة قولهم الآن في اليوم الآخر؟ تفضل اقرأ. وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا به وإنكارا له، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار. كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج. طيب إذا ما المؤدى من هذا الكلام؟ إنكار اليوم الآخر، إنكار البعث، إنكار الحساب، إنكار الجنة، إنكار النار، إنكار عذاب القبر ونعيمه، كل هذا مؤدى قولهم هذا إنكار هذه الأشياء، وأنها أشياء تخيلية، أشياء يقربها هذا الرجل الذي فاض عليه هذا الفيض للناس حتى يفعلوا الخير ويبتعدوا عن الشر. تكذيب صريح لكلام الله وكلام رسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. نعم. كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل. فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الدين الخمسة. لاحظ كيف إيمانهم بالله والملائكة والنبيين، الأنبياء ما هم شيء عندهم الأنبياء. وهذا بس رجل زاك النفس فاض عليه فيض. كذلك الملائكة والنبيين والكتب واليوم الآخر، هذه الأصول الخمسة اللي عند أهل الإسلام، انظر حال الفلاسفة فيها، فهم مباينون لأهل الإسلام، نسأل الله العافية. تفضل. انتقل الآن المؤلف من ضمن أعداء الرسل الخارجون عن ملة الإسلام، أعداء الرسل المنتسبون للقبلة مثل المعتزلة والرافضة، سيذكر الآن بعض طرفا من أصول هؤلاء التي باينوا فيها أهل السنة. تفضل. وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم. كلمة العرض يقصدون بها الصفة، والمعتزلة نفاة الصفات. يعني نختصر، المعتزلة ينفون عن الله عز وجل الصفات والأسماء، وإذا أثبتوا الأسماء فهي أسماء لا حقيقة لها، يقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، وهكذا. فحقيقة قولهم في الأسماء والصفات مثل الجهمية. طيب، فهم الذي حدا بهم إلى هذا القول هو ما حدا بأهل البدعة كذلك من قبلهم، فإنهم شبهوا الخالق بالمخلوق. انتبه، شبهوا الخالق بالمخلوق، نظروا فقالوا المخلوق جسم وعرض، الجسم العرض الصفات التي تعتري هذا المخلوق، والجسم هذا المخلوق. فإذا أثبتنا الصفات لله فقد شابهنا بها هذا المخلوق، الحل ننكر الصفات. وهكذا تلاعب بهم الشيطان أيما تلاعب، فوقعوا في التمثيل وهو المشابهة لله بخلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ثم التعطيل. بينما أهل السنة، أهل الإسلام، أهل الإسلام الذين أسلموا على المنبع الصافي الكتاب والسنة ومذهب سلف الأمة، يقولون نثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى كما أثبته لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكيف، لا نحرف ونتلاعب بمعانيها ولا نكيفها، لأن كيفيتها ما يعلمها إلا الله، ومن غير تمثيل، لا نشبه الله بخلقه، قال تعالى ليس كمثله شيء، وقال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا، ما نمثل الله بخلقه. وفي الوقت نفسه من غير تمثيل ومن غير تعطيل ما ننكر الصفات، لأن الله قال ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير. المعتزلة من جهلهم بالله عز وجل أنكروا الصفات، ومن ضمن الأسباب التي جعلتهم ينكرون الصفات قال إن قالوا إن إثبات الصفات يقتضي الشرك. كيف يقتضي الشرك؟ قال يقتضي تعدد القدماء، إذا قلت أنه يسمع وأنه يبصر وأنه سميع وأنه كذا وأنه كذا، صار في أكثر من إله، وهذا من يعني الضلال المبين. فإن هذا اللازم الذي ظنوه ليس بلازم، هذا توهموه، قذف به هذا الشيطان، قذفه في عقولهم ورؤوسهم حتى اعتقدوه، ثم أرادوا أن يهربوا منه فأنكروا صفات الله. ولهذا الأصل الأول عندهم ما هو؟ التوحيد. عند المعتزلة عندهم التوحيد. طبعا المعتزلة يتفاخرون بأنهم معتزلة، أحدهم الخياط أو غيره واحد من أئمتهم يقول أصول الاعتزال عندنا خمسة، لا يكون الإنسان معتزليا حتى يعتنقها، فهم يتفاخرون بأصولهم. وأصلهم واصل بن عطاء الذي انحرف عن حلقة الحسن البصري كما هو معلوم، فجنح معه أناس فسموا المعتزلة. فإذا عندهم الأصل الأول التوحيد، وهو إنكار الصفات، وهو إنكار الصفات، هذا التوحيد اللي عندهم. ثم الأصل الثاني العدل، وهو إنكار القدر. سيأتي للمؤلف ماذا يريدون بالعدل. الأصل الثاني يقولون أن الله ما خلق أفعال العباد، لأنهم يقولون أن الشر لا يصح أن الله يخلق الشر، الله عز وجل قدر الخير والشر. هم يقولون لا، الشر يخلقه الناس، فأثبتوا خالقين مع الله، فهم قدرية. المعتزلة في باب القدر قدرية. إذن هذا الأصل الثاني عندهم وهو العدل. الأصل الثالث قالوا بالوعد والوعيد، الوعد والوعيد، يقولون أنه يجب على الله أن يعذب العصاة، يجب على الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تحكمون على الله. هم يقولون لا، خلاص مدام ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يجب على الله أن يعذبه، إلى غير ذلك. ثم عندهم الأصل الرابع المنزلة بالمنزلتين. ما هي المنزلة بالمنزلتين؟ فهذا في باب الأسماء والأحكام. قالوا الذي يرتكب المعصية والكبيرة ما نسميه مؤمن ولا نسميه كافر، نقول هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا وفي الآخرة، قال هو في نار جهنم خالد مخلد. والنصوص التي بينت أن أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان يشفعون في أهل الكبائر ويخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله، إلى غير ذلك، أنكروا هذه النصوص، أنكروها، ما آمنوا بها، قالوا هذه أخبار أحد ما نقبلها، فردوا السنة. كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنكروها وكذبوا بها وقدموا عقولهم عليها. إذن هذا الأصل الرابع وهو المنزلة بين المنزلتين. وافقوا فيه الخوارج في الآخرة أن كل مذنب مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب مات عليها فهو في النار خالدا مخلدا، لكنه في الدنيا يسمونه بمنزلة، هو في منزلة بين المنزلتين. طيب الأصل الخامس عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسماء رنانة، أنت الآن تسمع أسماء رنانة تقول التوحيد العدل الأمر بالمعروف، أسماء جميلة حقائقها ضلال. ماذا يريدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يريدون الخروج على الأئمة وشهر السلاح في أئمة المسلمين ومفارقة الجماعة وغير ذلك من الضلال المبين. تفضل الآن اقرأ كلامهم كامل الآن تفضل. واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر وسموا ذلك العدل، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة إنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. الرافضة أيضا عندهم أصول مخالفة لأصول أهل الإسلام، فعندهم أصول التوحيد والعدل مثل ما عند المعتزلة، فهم معتزلة في العقائد الرافضة، وكذلك النبوة والإمامة، وينكرون كل الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تكن من طريق أئمتهم، ويدعون في الأصل الأخير وهو الإمامة أن الإمامة أفضل من النبوة، ويدعون في أئمتهم العصمة، بل يدعوا فيهم صفات الألوهية، وهذا أمر كثير فيهم وأمر منتشر عنهم ومعروف، وإن تهربوا منه فإنهم قد فضحتهم الفضائيات وصارت مذاهبهم مفروحة، نسأل الله العافية. فلا نطيل الكلام بهم لأنهم والعياذ بالله قد بلغوا في الضلال المبين مبلغا عظيما. ثم قال رحمه الله: وأصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول. هذه الخلاصة، أهل السنة أهل الإسلام أصولهم تابعة لما جاء به الرسول، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. تفضل يا شيخ. وأصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول، وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس كفتاه، هنا لأهل العلم فيها أقوال، أشهرها قولان: كفتاه عن قيام الليل، أو كفتاه من كافة الشرور من الشياطين والشرور، والثاني له يعني وجاهته. والأول قد جاء في حديث عن علقمة عن أبي مسعود البدري وهو في سنة الترمذي قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة، وهذا عند الإمام أحمد، لكن تكلموا في سنده. فعلى كل حال هما آيتان عظيمتان، ينبغي المؤمن أن لا يدع قراءتهما كل ليلة من بعد الغروب إلى قبل الفجر هذا الليل. تفضل الشيخ. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وهنا أود أن أنبه إلى أن هذه الآيات العظيمة جعلها الله عز وجل سببا للشفاء والعافية والسلامة من الآفات والشرور، وهي الحمد لله ميسورة يحفظها الصغار والكبار. فلهذا على المؤمن أن يحفظها ويحفظها أولاده وأهل بيته، خواتيم سورة البقرة، آيات الكرسي، الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها، وهي رقية عظيمة. إذن هذه الآيات التي هي أصبحت متيسرة ولله الحمد المنة صار نفعها عظيما جدا. وتجد بعض الناس إذا طلب من أحد أن يرقيه أو ما شابه فقرأ له ما تيسر من كلام الله من الفاتحة، خواتيم سورة البقرة، آية الكرسي، المعوذات مع الإخلاص، واكتفى بذلك، يعتقد أو يظن أنه ما قرأ، ما عمل شيء. لابد أن يأتي له بالسور الطوال، لابد أن يأتي له بالآيات الواردة في ما يتعلق بتفاصيل السحر والعين وما إلى ذلك، يأتي بالتفاصيل هكذا يريد. ولا شك أن هذه غفلة، فإن هذه أعظم الآيات. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأبي؟ قال أية آيات في كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال أية آية في كتاب الله أعظم؟ قال قلت آية كرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال ليهنك العلم أبا المنذر. فإذا هذه آية عظيمة، وهكذا خواتيم سورة البقرة، وهكذا سورة الفاتحة، وهكذا الإخوانتين. فما يسره الله سبحانه وتعالى وسهله صار فيه الأجر العظيم والنفع الكبير. نعم تفضل شيخ. وقال أبو طالب المكي أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة: الإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار، يعني هذه الخمسة، والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار، وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية. وقد تقدم لكن ما لها حاجة أن يعني يقول هذا الكلام، وقد تقدم الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. يعني الحقيقة لا حاجة أن يقول سبعة، لأن الجنة والنار داخلان في اليوم، ها، داخلان في اليوم الآخر. لكن بعض أهل العلم أو بعض قد ينص على بعض الأشياء لبيان أهميتها، إما لانتشار أمر معين في وقتهم، مثل بعض العلماء تريد يقول أركان الإسلام ست، خمسة أركان الإسلام، لكن يقصد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الجهاد، فينبه على شيء يقصد التنبيه عليه، لا يقصد الاستدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هذا لا يقصده، لكن أراد التنبيه. لكن الأفضل دائما الاقتصار على الوارد. طبعا لم يأتي عد أركان الإيمان هكذا أن أركان الإيمان ستة، إذا ما جاء عدها في حديث جبريل، ولذلك قلت لكم الآيات بعضها ذكر بعض الآيات ذكرت أربعا وبعضها ذكرت خمسا وهكذا. تفضل. الآن انتقل الآن إلى الركن المقصود الذي يريد الحديث عنه، هو الملائكة، الإيمان بالملائكة. قالوا أما الملائكة، فهنا قبل أن يقرأ الشيخ نافع، الملائكة أصل الملك، أصل الملائكة جمع ملاك، مأخوذ من الألوكة يعني الرسالة، وأخبر الله عز وجل أنهم رسل. فمثلا يقول سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال سبحانه في سورة الحج: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. سورة المرسلات قال: والمرسلات عرفا. إذا الملائكة مرسلون، منهم من يكون مرسل بالوحي، ومنهم من يكون مرسل بقبض الأرواح، منهم من يكون مرسل بكذا وكذا وهكذا. إذن فهم في أصل معنى الألوكة الرسالة. ثم الملائكة خلقهم الله من نور، في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. والملائكة لا يجوز أن يوصفون بالأنوثة، فهذا وصفهم بالأنوثة عمل أهل الجاهلية، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ف فالجاهليون ادعوا أن الملائكة بنات الله وأنكر الله عز وجل عليهم ذلك. ومن القبيح في المسلم أن يغلط الغلط الشنيع فيقول عن الملائكة أنهم إناث، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، هذا لا يجوز هذا. بل أقبح من ذلك أن بعض الجهال قد يكون في مستشفى ويكون مريضا فيفيق وتأتيه بعض العاملات فيسميهم ملائكة الرحمة، وهذا من القبح بمكان، فإن الملائكة ليسوا إناثا، ثم لا يجوز تشبيههم ببني آدم لا مسلمات ولا كافرات. فالملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، خلق عظيم خلقهم الله من نور وخلقهم عظيم جدا، ولا يمكن أن يراهم الإنسان على حقيقتهم. ولهذا جبريل عليه السلام لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الحقيقية رأى له 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق. ولما أرسله الله إلى قوم لوط فقلب عاليها واطيها بجناحه عليه السلام فأهلكهم عن بكرة أبيهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أتحدث عن ملك من الملائكة من حملة العرش ما بين عاتقه وشحمة أذنه مسيرة 500 عام، ملائكة خلق عظيم. ثم إن الملائكة لا يراهم البشر إلا على صورة بشر، لا يراهم البشر من غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورة الحقيقية، لكن الملائكة لا يراهم الناس إلا على صورة بشر إذا قضى الله ذلك وقدره. ومنه حديث جبريل عمر بن الخطاب ماذا يقول، قل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بيض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته وضع كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر تدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم ودينكم. إذن ما عرفوا أنه جبريل، وهم من هؤلاء صحابة ما عرفوا أنه جبريل إلا بإعلام النبي صلى الله عليه وسلم لهم. سادات الأولياء أفضل خلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ما عرفوا أن هذا جبريل. إبراهيم أبو الأنبياء ما عرف أن الثلاثة الذين جاءوه لإهلاك قوم لوط إنهم ملائكة إلا لما قدم لهم الطعام فقربه إليهم قال لا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، أخبروه إن رسل ربك إن أرسلنا إلى قوم لوط. إبراهيم وهو نبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، ما عرف أنهم أنبياء إلا بإيحاء الله له وإعلامهم له. طيب لماذا أنا ذكرت هذا؟ لأن بعض الضلال خدعوا الناس في ثورات الربيع العربي، فماذا فعلوا؟ قالوا إن الملائكة تقاتل مع الثوار ورأيناها على خيل على أجنحة بيضاء وعلى خيل لها أجنحة وكذا وكذا، جاءت في الميادين اللي في مصر قالوا في ميدان التحرير واللي في الشام قالوا ما أدري وين، ويقولون ملائكة، من أدراكم أنها ملائكة؟ من أين لكم؟ يقول قائلهم ألم تنزل الملائكة تقاتل في بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ نقول بلى نزلت الملائكة وأخبر الله في القرآن عن ذلك، لكن الشأن ليس في ذلك، الشأن فيكم أنتم، من أخبركم من هؤلاء ملائكة أو شياطين تتلاعب بكم؟ إذن لا يجوز لأحد أن يدعي هذه الأمور، ما تعرف إلا بالوحي، هذه الأمور لا تعرف إلا بالوحي. فمن أين لك أنك إذا رأيت شيء قلت هذا من الملائكة وجاءني؟ حتى بعض الناس من العباد قال الملائكة تأتي تصلي معنا تصافحنا وتسلم علينا، سبحان الله العظيم. فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل ولا يخوض فيما لا يجوز له الخوض فيه. إذن فالملائكة كما ذكرنا خلقهم الله من نور وهم خلق عظيم، ويجب الإيمان بهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. الآن المؤلف رحمه الله سيشير إلى جملة من أعمال الملائكة الكرام الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى بالأعمال الكثيرة. وهنا قد يأتي تساؤل، الله عز وجل وكلهم وجعلهم وهم جنود لله تبارك وتعالى، جنود السماوات والأرض، وكلهم بأمر العالم العلوي والسفلي سبحانه وتعالى. جبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر وغيره، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، ورضوان خازن الجنة، ومالك خازن النار، وهكذا ملائكة وسياحون يحضرون مجالس العلم وغير وعن يمين الإنسان وعن شماله ملائكة كرام كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ملائكة. طيب لماذا الله وكلهم بذلك؟ أليس الله عز وجل على كل شيء قدير؟ نقول بلى، بل الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إليهم، فالله غني سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل له الحكمة البالغة، فمن ذلك أن يظهر كمال قدرته في خلق هؤلاء الخلق العظيم، لأن هذا الخلق العظيم الملائكة الذين رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من عظمتهم كما رأى سورة جبريل وكما أخبر عن بعضهم وكما أخبر أن السماوات تئط بهم، يدل على عظمة من؟ عظمة خالقهم سبحانه وتعالى. ثانيا أيضا لأن الله عز وجل شرفهم بعبادته، فإن قيامهم بتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى هو من العبادة، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فهم منفذون لأمر الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثالثا الله عز وجل بيّن لنا أن الملائكة يخافون ربهم ويخشون وهم من خشيته مشفقون، مع عظمهم وكبر قدرهم ومكانتهم يخافون من الله، فكيف يتوجه العباد إلى غير الله؟ يتوجهون إلى من هو دون الملائكة في المنزلة من الموتى والمقبورين، إذا كان الملائكة لا يجوز التوجه إليهم ولا عبادتهم من دون الله، فكيف من هو دونهم؟ إذن الله سبحانه وتعالى هو الحكمة البالغة. طيب الآن تفضل يا شيخ نافع اقرأ هذه الجملة المباركة. تفضل. وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا. وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإنقاذها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة. وهذا قول المؤلف إن الله عز وجل وكل بكذا ملائكة ووكل بكذا ملائكة، نص القرآن عليه، الله عز وجل قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وكل بالرحم ملكا، يقول: أي ربي نطفة، أي ربي مضغة، أي ربي علقة، فإذا قضى الله تخليقه وخلقه قال: أي ربي ذكر أو أنثى، أشقي أم سعيد. وهذا حديث أنس صحيح البخاري، وهو موافق لحديث ابن مسعود وإن اختلف في بعض الألفاظ، لكن لاحظ قال وكل بالرحم، الشاهد قال وكل بالرحم، إذن هذا النص الذي ذكر المؤلف كل دال عليه في الكتاب والسنة. نعم تفضل. فالملائكة أعظم جنود الله. كذلك أمر آخر، الآن الناس تعرف أن الموت ملك الموت الذي يقبض الأرواح، هو ليس وحده، يأتي معه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، ما يأتي وحده ملك الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته إيش رسلنا وهم لا يفرطون، فملك الموت رئيسهم وهم يطيعونه، الملائكة الذين معه يأتمرون بأمره، وهذا صريح في القرآن الكريم في أكثر من آية. تفضل. فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفا والناشرات. هنا إذا قلت المرسلات يصح الحكاية، لأن قولك ومنهم المرسلات مرفوعة على الإعراب، الإعراب تقول ومنهم المرسلات عرفا، لأن ما ذكر الآية، لكن لو أنك أتيت بها على الحكاية كأنك تقرأ الآية فلا حرج، فتقول ومنهم المرسلات عرفة على الحكاية، مثل ما تقول مثلا قال الله عز وجل في سورة المؤمنون، سورة لو تريد أن تأتي بها على الإعراب تجعلها بالياء المؤمنين، لكن تأتي بها الحكاية تقول المؤمنون. فالمقصود هنا لك أنت وجهان، إما أن تأتي بالكسر على الحكاية وإما أن تأتي بالرفع على الإعراب الموقع الإعرابي. تفضل. ومنهم المرسلات عرفا، والناشرات نشرا، والفارقات فرقا، والملقيات ذكرا. طبعا لا اختلاف أن الفارقات فرقا والملقيات ذكرا الملائكة، لكن اختلف أهل التأويل التفسير في المرسلات عرفا والناشرات، فبعضهم ذكر أن المرسلات أنها الرسل، وبعضهم ذكر الريح، والصواب الأقرب أنها الملائكة. الملائكة ومعنى عرفة أي بالأمر المعروف من تدبير مصالح العالم السفلي والعلوي بأمر الله تبارك وتعالى. تفضل. ومنهم النازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، ومنهم الصافات. طيب هنا المؤلف تفضل فأكمل الفقرة هذه. ومنهم الصفات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة. يعني الآن الملائكة ليسوا إناثا، ومن يقول لهم إناث فهذا هو من جنس الجاهليين الذين الوثنيين الذين أنكر الله عز وجل قوله. طيب إذا كيف هنا الصافات النازعات؟ لا، هذه الصيغة هذه جمع مؤنث السالم، هذه للفرق والطوائف والجماعات. جاء في القرآن الكريم قالت لهم رسلهم أفي الله، قالت رسلهم في سورة إبراهيم، قالت رسلهم أفي الله شك، قالت رسلهم، فجاء بتاء التأنيث. فهنا ولذلك في الجمع مثل هذه صح أن تأتي تأتي بهذه الصيغة، قل جاءت الرجال قامت الرجال يجوز. وفي السورة ذاتها قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. فالمقصود هنا في قول الصافات التاليات المقصود الجماعات والفرق والطوائف، وإلا لا يوصف الملائكة بأنهم إناث. نعم. ومنهم ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، وملائكة قد وكلوا بحمل العرش، وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله الواحد القهار، وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم عباد له مكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون، ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه، وأعلاهم الذين عنده، وله من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة. هنا أيها الإخوة من ثمار الإيمان بالملائكة الذين هم عباد لله، من ثمار ذلك له ثمار عظيمة كما ذكرنا في التوحيد، أن تعلم أنها عباد لله فإذا لا يعبدون. أيضا يثمر ذلك في السلوك، في سلوك الإنسان، إذا علمت أن الملائكة هم من جنود السماوات والأرض وهم معك، ملك يكتب الحسنات وآخر السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يحضرون مجالس الذكر، فتنزل على هؤلاء الجالسين السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة وغير ذلك من المعاني، فهذا يبعث فيك الإيمان والعمل الصالح، يبعث فيك الإيمان والعمل الصالح. وفي نفس الوقت تجتنب ما يؤذي الملائكة، إن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تقرب الملائكة جنبا، وهكذا. فهذه الإيمان بالملائكة يثمر ثمار عظيمة. تفضل. ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. وهنا تظهر المناسبة العظيمة أو الكبيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني المختلف فيهم الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. ذكر جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. جبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي به حياة النبات والحيوان وغير ذلك، وإسرافيل موكل بالنفخ في الروح الذي به حياة الأبدان بعد موتها فتبعث من جديد للنشور. نعم تفضل الشيخ. فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده، ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر، قد أطت السماوات بهم وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله، ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم، والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم. وهذا يدل على تشريف الملائكة، هذا تشريف لهم، فإن قرنهم بالعظيم فيه تعظيم لهم وتكريم لهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، سيأتي الآن ذكر الأدلة هذه. نعم تفضل. ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له وبراءتهم من الذنوب، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. لاحظوا هنا الآية سورة غافر، قالوا يسبحون بحمد ربهم وإيش؟ ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ظهر في الآونة الأخيرة أحد الزنادقة يقول ما في دليل أن الملائكة يؤمنون بالله. حقيقة الإنسان يتعجب من هؤلاء الذي الواحد منهم يهرف بما لا يعرف، أصبح كل واحد يفتح منصة يتكلم يقول ما في دليل بالقرآن أن الملائكة يؤمنون بالله. لو لم تأتي هذه الآية، الآيات بل عباد مكرمون وهم من خشيتهم مشفقون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم، كلها دالة على أنهم إيش؟ يعبدونه، وإذا كانوا يعبدونه إيش معناها؟ يؤمنون به، وهذه الآية نص صريح. فالجهل ليس له حدود، والجهل عدو نفسه. نعم تفضل. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، بل عباد مكرمون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الملائكة فإن استكبروا يعني كفار، فالذين عند ربك الملائكة الكرام. نعم تفضل. كراما كاتبين، كرام بررة يشهده المقربون، كلها في الكتاب. نعم. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم، فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. لماذا أهل العلم يقولون لماذا ذكر الله عز وجل في كتابه وهكذا في السنة الإيمان بالله ويأتي وملائكته وكتبه ورسله، يأتي ذكر الملائكة قبل الرسل والكتب. نقول أجاب عن هذا أهل العلم، قالوا الملائكة هم رسل الله إلى أنبيائه ورسله من البشر، فينزلون بالرسالة، ينزل جبريل عليه السلام برسالة السماء، برسالة الله عز وجل وكتبه المنزلة وكلام الله تبارك وتعالى ووحيه على أنبيائه ورسله. فالإيمان بهم يتضمن الإيمان بهذه الأمور كلها، تؤمن إذا آمنت بالملائكة فإنك تؤمن بمرسلهم هو الله، وبمن أرسلوا إليه وهم النبيون، وبالرسالة التي جاء حملوها إليهم وهي الكتب، وهي الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين. لعل نكتفي بهذا القدر، ونجعل الكلام في المسألة التي سيذكرها المؤلف وهي المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر في المجلس القادم، وصلى الله